أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول وهو الرفع أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب هي الفتحة، فهي أم الباب وهي علامته الأصلية، وبقية العلامات نائبة عنها. فالنصب له علامة أصلية واحدة هي الفتحة، وينوب عنها أربع علامات هي المذكورة بعدها: الكسرة والياء وحذف الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه، نحو القواعد من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه الخمسة التي تقدمت. والمراد بالناصب عوامل النصب، والمراد بالناصب عوامل النصب، وسيأتي ذكرها في كلام المصنف. نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية الألف، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فأبى وأخا وحما وفا وذا في الجملة السابقة أسماء منصوبة علامة نصبها إيش؟ الألف، علامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، مثل المسلمات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات هنا ما حكمه؟ اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والعلامة الرابعة وهي الياء، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، نحو رجلين في قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، والثاني جمع المذكر السالم. فأل في قول المصنف: الجمع عهدية، يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الياء لأنه جمع مذكر سالم. أين تقدمت معنا هذه الآية: والله يحب المحسنين؟ في العقيدة الواسطية. والعلامة الخامسة وهي حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد